الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في المجلس الماضي صيغة الرابعة من صيغ التصفيق في المقنع، وأخذنا اصطلاحات هذه الصيغة التي هي الصيغة الرابعة. وقبل أن نبدأ في الصيغة الخامسة، نريد أن ننبه على مسألتين. المسألة الأولى الاحتمال وتعريفه، وذكرنا أن التخريج إذا كان قولا مرجوحا فإنه يسمى احتمالا، وإذا رجحه أحد مجتهدي المذهب فإنه يسمى وجها. وكنت أردت أن أشير إلى أن تعريف الاحتمال الذي ذكره الإمام المرداوي نقلا عن البعلي أثنى عليه أحد الباحثين الشافعية، وكتابه التصريف في مذهب الإمام الشافعي تأليف الدكتور محمود حلمي علم، وقد اقتنيت هذا الكتاب معرض جدة السابق، لأني وجدت فيه ثناء على تعريف الإمام المرداوي. يقول هذا الباحث: وأما تعريف الاحتمال فلم أجد عند أئمة الشافعية تعريفا محددا للاحتمال يدل على الأحكام المخرجة، وإن كانت عباراتهم واستعمالاتهم ظاهرة في هذا المعنى، لكني لم أجد أحدا صاغ هذا المعنى الظاهر بصورة تعريف. وقد عرف الإمام المرداوي الحنبلي الاحتمال تعريفا معبرا عن هذه الحقيقة ومقررا دلالته على بعض الأحكام المخرجة، وهو ما يوافق استعمالات أئمة الشافعية لهذا المصطلح. قال الإمام المرداوي في التخريج في معنى الاحتمال والاحتمال في معنى الوجه: إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، يعني من حيث الجملة، والاحتمال تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها. انتهى تعريف الإمام المرداوي. قال: فالوجه قد استقرت نسبته للمذهب، ويجوز الفتيا به عن المذهب في الجملة. وأما الاحتمال فهو تبيين أن ذلك الرأي يصلح أن يعد وجها في المذهب، فينظر فيها أئمة المذهب، فإذا وجدوه مستقيما على قواعد المذهب قبلوه وعدوه وجها، وإلا بقي احتمالا ولم يبقى لرتبة الوجه. هذه هي الفائدة، يعني قرأتها في المعرض، والحقيقة هي ما حملتني على شراء هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يعد وثيقة تاريخية للحنابلة، على أنهم استفادوا للحنابلة على الشافعية، على أن الشافعية قد استفادوا من الحنابلة في تعريف الاحتمال. والحقيقة أن الشافعية رحمهم الله ورحم الحنابلة أيضا معهم وغيرهم من الفقهاء، الحقيقة أن الشافعية مبرزين ومبدعين في الصناعة المذهبية، أو نقول إنهم تظهر فيهم الصنعة المذهبية أكثر من غيرهم. نبدأ في مجلس اليوم، وهي الصيغة الخامسة من صيغ التصفيح في المقنع. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: قال الإمام المرداوي رحمه الله في مقدمة الإنصاف: وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول: وقيل عنه كذا، كما ذكره في باب الموصى له وعيوب النكاح، أو وحكي عنه كذا، كما ذكره في باب نواقض الوضوء وغيره، أو وحكي عن فلان كذا، ذكره في باب القسمة بصيغة التمريض في ذلك. وقد يكون بعضهم أثبته لصحته عنده فنبينه. الشرح المجمل لهذه الصيغة. هذه الصيغة الخامسة من صيغ التصحيح المقنع، وهي نوع من أنواع التقديم، وهي تشابه الصيغة السابقة في الجملة الأولى، الجملة المقدمة أو المصاحبة، ولكن تختلف عنها في الجملة الثانية، فهي محكية بصيغة التمريض عن القائل لا عن القول، بخلاف الصيغة السابقة فإن القول نفسه حكي بصيغة التمريض وقيل كذا، لكن هنا وقيل عن فلان كذا. الشرح المفصل لهذه السورة: النقطة الأولى قوله تارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وقيل عنه كذا، كما ذكره في باب الموصى له وعيوب النكاح. ذكر المرداوي رحمه الله هنا صورة هذا النوع من هذه الصيغة، ثم ذكر له مثالين في المقنع وهو تمثيل وحصر، فلم يرد هذا النوع في المقنع إلا في موضعين فقط. المثال الأول في باب الموصى له، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب، وقيل عنه يصرف في أربع جهات في أقاربه والمساكين والحج والجياد. المثال الثاني في باب حكم العيوب في النكاح، قال ابن قدامة: فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فلا المهر المسمى، وقيل عنه مهر المثل. النقطة الثالثة الثانية ذكر مرداوي النوع الثاني من هذه الصيغة، وذكر مثالا واحدا لها ثم أشار إلى الباقي، فقال: وحكي عنه كذا، كما ذكره في باب نواقض الوضوء وغيره. المثال الأول قال في باب نواقض الوضوء: فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها، وإن كانت غيرهما لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض. شاهد: وحكي عنه أن قليلها ينقض. وأما الأمثلة التي أشار إليها المرداوي بقوله وغيره فهي أربعة أمثلة، ولا نريد أن نطيل الوقت بذكرها، فهي موجودة هنا، ولعل أن نعرض بعد ذلك يعني شيئا منها. النقطة الثالثة، ثم ذكر الإمام المرداوي النوع الثالث من هذه الصيغة، فقال: وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول وحكي عن فلان كذا، ذكره في باب القسمة. ذكر المرداوي مثالا واحدا لهذا النوع، وهو المثال الأول، قال في باب القسمة: وإذا حلف لا يبيع فقسم لم يحنث، وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على أنها كالبيع فلا يجوز فيها ذلك. الشاهد: وحكي عن أبي عبد الله بن بطة. تنبيه: لم يشر المرداوي إلى أمثلة أخرى لهذا النوع مع وجودها، والعادة أن يشير لها بقوله وغيره، وهي ثلاثة أمثلة لا نريد أيضا أن نذكرها: حكي عن أبي بكر، وحكي عن الخلال، وحكي عن القاضي، يعني هكذا اذكرها هكذا. النقطة الرابعة، قال الإمام المرداوي بعد أن ذكرنا صور هذه الصيغة، ذكر المرداوي الحكم عليها، فقال الإمام المرداوي بعد أن ذكر أنواع وصور هذه الصيغة، قال في الحكم على هذه الصيغة: إن ابن قدامة أورد هذه الصيغة بصيغة التمريض في ذلك، الأولى وقيل عنه، والثانية وحكي عنه، والثالثة وحكي عن فلان، فكلها بصيغة التمريض. قال المرداوي: إن ابن قدامة أورد أمثلة هذه الصيغة، قال بصيغة التمريض في ذلك، وقد يكون بعضهم أثبته لصحته عنده فنبينه. الإمام ابن قدامة رحمه الله حينما أوردها بصيغة التمريض وقيل عنه وحكي عنه، حينما أوردها بصيغة التمريض فهذا التمريض النية التضعيف، فهذه صيغة التضعيف التي أوردها الإمام المرداوي إما أن تكون تضعيفا فقهيا وإما أن تكون تضعيفا نقليا، بحسب يعني بحسب المسألة. قال المرداوي: وقد يكون بعضهم أثبته لصحته عنده فنبينه. إذا كان الإمام المرداوي إذا كان الإمام ابن قدامة قد أورد صيغة وحكي عنه للتضعيف الفقهي، فنقول وقد يكون بعضهم رجحه عنده فنبينه، وإذا كان الإمام بن قدامة أورد هذا القول تضعيفا نقليا فيكون قول المرداوي قد يكون بعضهم أثبته لصحته عنده. الإمام المرداوي كأنه يشير إلى التضعيف النقلي، تضعيف النقلي. طيب، نريد أن نذكر الآن، سنأخذ ثلاثة أمثلة ونطبق عليها حكم الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، أمثلة متنوعة. فأما المثال الأول فهو ما جاء في النوع الأول، وإن وصى، قال ابن قدامة: وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب، وقيل عنه، هذا هو الشاهد، وقيل عنه يصرف في أربع جهات: في أقاربه ومساكين والحج والجهاد، وعنه في فداء الأسرى مكان الحج. حتى نعرف هل ابن قدامة حينما قال وقيل عنه، يعني عن الإمام أحمد، هل هذا تضعيف التضعيف فقهي أم تضعيف نقلي؟ نرجع إلى كتاب المغني وننظر ماذا قال ابن قدامة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل. ونقل المروذي عن أحمد في من أوصى بثلثه في أبواب الخير، رجل أوصى بثلث ماله في أبواب الخير، قال: يجزأ ثلاثة أجزاء. ونقل المروذي عن أحمد في من أوصى بثلثه في أبواب البر: يجزأ ثلاثة أجزاء، جزء في الجهاد، وجزء يتصدق به في قرابته، وجزء في الحج. وقال في رواية أبي داود: الغزو يبدأ به. وحكي عنه أنه جعل جزءا في فداء الأسرى. الآن حكى الروايات عن الإمام أحمد. قال بعد ذلك: وهذا والله أعلم ليس على سبيل اللزوم والتحديد، بل يجوز صرفه في جهات البر كلها، لأن اللفظ للعموم. قال: في أبواب البر. قال: لأن اللفظ للعموم فيجب حمله على عمومه، ولا يجوز تخصيص العموم بغير دليل، وربما كان غير هذه الجهات أحوج من بعضها وأحب. إذن ابن قدامة حينما قال صرف، قال: وإن وصل في أبواب البر صرف في القرب، وقيل عنه يصرف في أربع جهات، فهو يرجح أنها تصرف في جميع أنواع القرب. إذن هذا تضعيف، إيش؟ تضعيف فقهي. فهذا ظاهر الدلالة على أنه أراد بالتضعيف هنا التضعيف الفقهي للتضعيف النقلي. كذلك من الأمثلة التي نذكره التي نذكرها، قال الإمام الإمام الشيخ الموفق في باب نواقض الوضوء: فإن كانت غايطا أو بولا نقض قليلها، وإن كانت غيرهما لم ينقض إلا كثيرا. وحكي عنه أن قليلها ينقض، يعني غير البول والغايط. هذا المثال قال قوله هنا: وحكي عنه أن قليلها ينقض، يعني حكي عن الإمام أحمد أن قليلها ينقض، هل هذا تضعيف فقهي أم تضعيف نقلي؟ ننظر ماذا قال ابن قدامة في المغنى. قال: فصل. وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير. وقال بعض أصحابنا فيه رواية أخرى أن اليسير ينقض. قال ابن قدامة في التعليق على ذلك: قال: ولا نعرف هذه الرواية، ولم يذكرها الخلال في جامعه إلا في القلس والطرحة. وقال القاضي: ينقض رواية واحدة. فهذا ظاهر الدلالة على أنه أراد بالتضعيف هنا التضعيف النقلي إلى التضعيف الفقهي. حينما قال ابن قدامة وحكي عنه أن قليلها ينقض، قال في المغني: ولا نعرف هذه الرواية، ولم يذكرها الخلال في جامعه إلا في القلس والطرحة. وقال القاضي: ينقض رواية واحدة. فهذا ظاهر الدلالة على أنه أراد بالتضعيف هنا التضعيف النقلي إلى التضعيف الفقهي. وأيضا من الأمثلة المثال الرابع، قال في باب الموصى له: وتصح لعبده وإن وصى له بمعين أو بمئة لم يصح. وحكي عنه أنه يصح. قال في المغني: فصل. فإن أوصى له بمعين من ماله كثوب أو دار أو بمئة درهم فالوصية باطلة في قول الأكثرين. وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى عن أحمد أنها تصح. إذن هنا حينما قال وحكي عنه أنه يصح الظاهر أنه أراد بها التضعيف الفقهي لا التضعيف النقلي، لأنه أثبتها في المغني، لأنه أثبتها في المغني، وقال وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى عن أحمد أنها تصح ولم يتعقبها. المثال الأخير الذي نذكره قال في المقنع فصل في تعليقه بالمشيئة، لتعليق الطلاق بالمشيئة. قال وإن قال أنت طالق إن شاء الله طلقت، وإن قال لأمته أنت حرة إن شاء الله عتقت، وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق. هذا نص ابن قدامة في المقنع. قال الإمام المرداوي الآن نريد أن نعرف هل هنا التضعيف تضعيف فقهي أم تضعيف نقلي. قال المرداوي عن هذا المثال وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق، حكاه عنه بعض الشافعية وهو أبو حامد الإسفرايني ومن تبعه، وقطع المجد وغيره بأن ذلك غلط على الإمام أحمد رحمه الله، وكذا قال القاضي في خلافه وبين وجه الغلط. وطبعا أبو حامد الإسفرايني هو من الشافعية، حكاه عنه بعض الشافعية أبو حامد الإسفرايني وقد توفي في عام 640، وهو شيخ الطريقة الشافعية العراقية، وهو شيخ الطريقة الشافعية العراقية كما قال السبكي، ورائدها أبو حامد الإسفرايني، فمع أنه سبق ابن سريج وغير من الشافعية لكن هو أطلق عليه الشيخ الطريقة الشافعية، وبعض الكتب تذكر سبب إطلاق هذا اللقب عليه. المهم أن الظاهر من فعل ابن قدامة أنه يضعف هذه الرواية تضعيفا نقليا لا تضعيفا فقهيا، وهذا هو الظاهر من فعل ابن قدامة، فقد ذكر هذه المسألة في كتاب المغني مرتين. هذه المسألة إذا قال أنت طالق إن شاء الله طلقت، وإن قال لأمتي أنت حرة إن شاء الله عتقت، وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق. فقد ذكر هذه المسألة في المغني مرتين، مرة في كتاب الطلاق ومرة في كتاب الأيمان، ولم يذكر هذه الرواية، حيث ذكر أن للإمام أحمد في هذه المسألة ثلاثة رواية: الأولى أن الاستثناء لا ينفع فيهما فيقع الطلاق والعتق، والثانية عن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع وكذلك العتاق، الثالثة أن أكثر الروايات على أن الإمام أحمد توقف في هذه المسألة. فالظاهر أن الإمام ابن قدامة لا يرى صحتها عن الإمام أحمد، أعني رواية أنه يقع العتق دون الطلاق، ولذلك حكاها هنا بصيغة التمريض. ولكن فيما يظهر أن هناك من يثبتها من الشراح لأنهم ذكروها ولم يتعقبوها بل عللوها، والتعليل فرع للإثبات، وربما يكون عللوها على فرض ثبوتها. ومن هؤلاء الشراح الشارح ابن أبي عمر قال في الشرح الكبير وحكي عن أحمد أنه يقع العتق دون الطلاق، وعلله أحمد رحمه الله بأن العتق، هذا كلام الشارح، وعلله أحمد رحمه الله بأن العتق لله سبحانه وتعالى، والطلاق ليس هو لله وليس فيه قربة إليه، ولأنه لقال لأمته إلى آخر ما قال. المهم أن صاحب الشرح الكبير أثبت هذه الرواية، فالظاهر أن ربما أن بعض الشراح أثبت هذه الرواية. وهنا مسألة مهمة نختم بها، وهو أن هذه الرواية التي قال التي ابن قدامة حكاها بصيغة التمريض ولم يذكرها في المغني، رغم أنه تطرق إلى هذه المسألة مرتين، وقطع أيضا وقطع المجد وغيره بأن ذلك غلط على الإمام أحمد رحمه الله، وكذا قال القاضي في خلافه وبينوا وجه الغلط. إذن نقول ربما أن الأصحاب اختلفوا في إثبات هذه الرواية عن الإمام أحمد، في الشارع أثبتها وابن قدامة والمجد والقاضي ضعفوها عن الإمام أحمد. فماذا نقول؟ نقول هنا مسألة مهمة أريد يعني أن أشير إليها وسنذكرها إن شاء الله بتوسع في المجلس القادم، وهو أنه كيف نعرف أن هذه الرواية داخل المذهب أو خارجه. هذه المسألة إن شاء الله سنذكرها في المجلس القادم، هذا ما أحببت أن أذكره في هذا المجلس أو الثالث عشر في الصيغة الخامسة من صيغة التصحيح المقنعة التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.